من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. الله الله. فريق في الجنة وفريق في السعير. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى الله الله. لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. الله أكبر. ولو شاء مرة. الله الله الله ما شاء الله. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. اتخذوا من دونه أولياء له إنه بكل شيء عليم. أحسنت. صدق الله العلي. أحسنت يا أستاذ.